بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب العلل في الأحاديث. قال الشافعي: قال لي قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، في القرآن أيضا، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة، وأخرى مختلفة. متفقة يعني متوافقة. يقول: وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما قدتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديث رسول من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله مع كتاب الله، مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، اللي هو نوعين اللي قالهم أولا، مثلها مثل مثلا بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هنا ورد إقام الصلاة إيه؟ مجملا، أليس كما ورد في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، زيها ورد كذلك، فورد مثلها نصا، وفي الجملة بالتبيين عن الله، ورد لله ناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا، وورد التبيين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وبما فعل أثناء الحج. وكذا في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتوني أصلي، وبين كيف الصلاة. والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة، يعني الأحاديث اللي واردة مجملة كما ورد في القرآن مجملا أقل من الأحاديث التي فيها التفصيل. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. إذن لا فرق في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما ورد مثله في كتاب الله، أو ما ورد مجملا في القرآن بينته السنة، أو ما اختص ببيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سنه، كل ذلك لازم اتباعه. لذلك قلنا في متن المنة أن السنة، أن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع. كنا شرحنا في المنة، أنا أريد أن أنبه على خطأ وقع سبق لسان في شرح الاتباع في المنة في مسألة العول، أنا نسيته، أنا أريد أن أذكر الآن به، توضع إن شاء الله لي الجزء في موضعه. ذكرت في مسألة إثبات القياس في وجود مسألة العول أن ماتت عن زوج وأب وأم، وقلت أنا وأخت شقيقة، وقسمنا التركة على، أو قلنا من تقسيم التركة يكون للزوج النصف والأبوين لكل واحد منهما السدس، وللأخت الشقيقة النصف. ده خطأ طبعا سبق لسان، المقصود بنت صلبية، لأن الأخت الشقيقة ليس لها إيه؟ ليس لها مع الأب شيء اتفاق العلماء، فالمقصود بنت صلبية. لو بنت صلبية يبقى المسألة تعود إلى 13، يعني يبقى الصحيح أنها توفيت عن زوج وأم وأب وأم وبنت صلبية وليس أخت شقيقة، فيكون للأب والأم السدس لكل واحد منهما، وللزوج النصف، وللبنت الصلبية، للزوج الربع، استغفر الله، معلش، وللزوج الربع، وللبنت الصبية النصف. يبقى المسألة هي أصلا من 12، يكون البسط 13، يبقى المسألة تعود إلى 13، يبقى الزوج هياخذ بدل 3 على 12 اللي هو الربع هياخذ 4 3 على 13، والأب والأم يأخذ منهم كل 2 على 13، والبنت الصبية تأخذ 6 على 13. الغرض المقصود نعود إلى ما قال الشافعي، يقول: وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. لازم اتباع السنة بعموم ما فرض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يقال به إذا صرح بالنسخ صلى الله عليه وسلم، كما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، يعني جلد يعني، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. هنا نص على النسخ، أو يكون هناك تعارض لا يمكن معه الجمع مع ثبوت التاريخ، تعارض لا يمكن معه الجمع مع ثبوت التاريخ، يبقى يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. هذا الذي يعرف به نسخ الكتاب للكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب عند من يجوز ذلك وهو الصحيح. قال: وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي هذا من إيضاح ما وصفت، اللي هو ما تقدم من ذكر نسخ ونسخ في القرآن. قال: فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، على أيها ناسخ، فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، كله مؤتفق متفق بمعنى واحد. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لابد من دلالة على النسخ، إما بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإما بالتعارض مع إمكان الجمع والتاريخ وثبوت التاريخ. يقول: فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. معنى هذا أن السنة لا يمكن أن تخالف السنة، كما لا يخالف الكتاب الكتاب، لا يخالف الكتاب السنة ولا السنة السنة، كلها متفقة، كلها متفقة بمعنى يمكن الجمع بينها. قد يكون ظاهرها التعارض لأسباب سوف يذكرها ويبين، لكن لا بد من الجمع. إذا نحن نرفض أن يوجد نصوص، أن نرفض أن يقول إنسان أنه توجد نصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها إلا على جهة النسخ. والنسخ لا يعرف إلا بدلالة، إما بالتصريح وإما بما ذكرنا من التعارض مع عدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ. أما إذا كان ليس هناك دلالة على النسخ فيمكن الجمع بالتأكيد، طالما ثبتت الأحاديث وثبت سندها ومتنها فلا بد من الجمع بينها. إيه وجوه الجمع بقى، أو لماذا حصل هذا التعارض الظاهر؟ يقول: ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، اللي هو عام يريد به الخاص أو عام مخصوص، كلاهما عند الشافعي يطلق هذا اللفظ فيه اللي هو عاما يريد به الخاص، وهذا قد سبق بيانه في القرآن وكذلك هو في السنة. إذن يمكن الجمع بينهما بالعموم والإيه والخصوص، يقال هذا الحديث يخصص هذا الحديث، هذا الحديث ورد عاما ويراد به الخاص، وهكذا. يقول: كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. قال: يبقى أحد وجوه الجمع الجمع بين النصين بأن أحدهما عام والآخر خاص، يخصص أحدهما بالآخر. طب وجوه التخصيص دي معلومة من جهة الدلالة اللغوية، معلومة من جهة الدلالة الشرعية، بمعنى أن بعضها من جهة اللغة، أن يعرف على سبيل المثال أن هذا عام من جهة وجود ألفاظ دل على العموم، وآخر يعرف عمومه من جهة المعنى، وآخر واقعة عين لا تفيد العموم، يبقى نحكم على كل بما هو في موطنه. حاجة تانية بنعرفها بأنه إذا مثلا ألفاظ متعارضة عامة من الدلالة الشرعية، نجيب الأدلة الأخرى التي من خارج النصين تدل على أن أحدهما هو الذي يخصص الآخر، كما ضربنا أمثلة على ذلك على سبيل المثال في الجمع بين أدلة النهي عن الصلاة في أوقات النهي وبين الأمر بصلاة تحية المسجد مثلا. ليه قلنا إن احنا هنخصص أدلة النهي بأحاديث تحية المسجد؟ قلنا تحية المسجد مقدمة. لماذا؟ لأن أحاديث النهي خصصت بأدلة أخرى فضعف عمومها، فأصبح عموم تحية المسجد أقوى، فخصصنا هذا بعمومها. لها دلالة شرعية أو دلالة لغوية. قال: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصة والخبر مختصرا، فيأتي ببعض معناه دون بعض. واحد من الرواة هيذكر اللفظ والقصة كاملة يتقصى كل ما ورد فيها، وآخر يذكرها مختصرا. وهذا واقع من الصحابة فمن بعدهم، اختصار الأحاديث، يذكر الشيء الذي يريد أن يحتج به في الباب أو في المسألة. فهذا أحد وجوه الاختلاف الظاهر كما يبدو عند جمع الطرق وعند معرفة الأحاديث كلها، يظهر أن هذا وقع فيه اختصار فيبين الأمر. قال: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسمعه بعض الناس لم يسمع المسألة، وأحيانا يأتينا خبر آخر يبين لنا سبب السؤال، فنعرف بذلك وجه الجواب على هذا السؤال. قال: ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. بعض الناس يسمع قول واحد وما يسمعش حديث كان قد بينه في موطن آخر، فنجمع نحن بين الأمرين أو نبين السنة هنا والسنة في هذا الموطن الآخر. يقول: ويسن سنة في نص معناها فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. لأن الذي يفهم نصوص النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الذي شرعه في أمر خلاف الذي شرعه مخالفا له في أمر آخر، وكل منهما في بابه يعمل به، فلا يكون هناك تناقض. يقول: ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم. يعني اللفظ العام الذي يدل على تحريم أشياء كثيرة، لكن الرسول استثنى بلفظه أو بين بأمر في أمر آخر أن هذا ليس من هذا الباب. إذن الرسول لما أطلق التحريم ما كانش قصده الشيء الذي استثناه، الذي لما قال مثلا صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال له: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. إذن لما كان أولا قصد صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لم يكن دخل في ذلك الإذخر، لم يكن قصد ذلك، فهذا دل على أن هذا الذي أباحه ليس هو الذي حرمه أولا. ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله، زي ما ذكر على سبيل المثال ما ذكر في الصلوات وفي العدد وفي الزكوات وفي الطلاق وغير الأبواب التي محرمات الطعام التي بينها قبل ذلك. قال: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ. الرسول لابد أن يبين ما نسخ وما لم ينسخ، ولكن السامع الذي وصل إلى الخبر السند الرواة الذي وصل إلى الخبر عبر الإسناد يمكن أن يكون فقد بعض الألفاظ، يقول فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم، المجموع كله هيكون موجود حتى لا يكون فيه موجودا إذا طلب، لا ليس هذا يحصل، سوف يكون الناسخ والمنسوخ، علم الناسخ والمنسوخ موجودا إذا طلبه من جمع الأخبار كلها. وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه، كل ما كان كما وصفت أمضي، أمضي أمضاه العلماء على ما سنه، وفرق بين ما فرق بينه منه صلى الله عليه وسلم، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينه فرقنا، والذي أمضى أمضيناه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة وجب اتباعها. يقول لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه، لا يسعه إلا أن يطيع الله باتباع الرسول، ما يقولش الرسول عليه الصلاة والسلام ليه أجاز العرايا، إيه الفرق بين العرايا وبين الربا المحرم في الأشياء الأخرى، هيقول عايز يقول لا ليس لك أن تقول، إما أنت جاهل أو شاك، الرسول عليه أجاز أمورا مستثناة من التحريم، لا تقول لماذا فرق بين هذا وهذا على جهة الاعتراض، تقول هذا إذا كنت تريد أن تعرف الفرق بين ما أحل وبين ما حرم. رخص صلى الله عليه وسلم في أشياء معينة ضمن منهيات، مثلا كما ذكرنا مثال، على رخص لأصحاب النخل أن يبيعوا رطبها بالتمر كيلا في ما دون 5 أوسق لأجل حاجته من أجاء إلى ذلك، وحرم ما فوق ذلك، وحرم أن يباع التمر بالرطب لأن هذا من الربا، نقول هذا الذي أجازه صلى الله عليه وسلم له موطنه الخاص، غير ما فرق فحرمه، فرق بينه وبين الذي حرمه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إنما جاز للحاجة مثلا. يقول وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعد أن يكون لم يحفظ متقصى كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث، ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه الذي وصف التي وصفت لك، بمعنى أن لا يمكن سنة صحيحة تكون معارضة لسنة صحيحة من غير إمكان الجمع. يقول أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين، يعني الأمر يكون إن بعض واحد حديث ضعيف والتاني حديث صحيح فنأخذ بالصحيح دون الضعيف، أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل، بمعنى أنه أحيانا يكون ضعف الحديث من جهة متنه، كما أنه يكون من جهة الإسناد يكون من جهة المتن لمخالفته لمن هو أوثق منه، لأن الأحاديث الصحيحة المعروفة ثابتة تدل على خلافه، ده إذا كان لا يمكن الجمع بينه وبين الأخرى والله أعلم. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل، والله أعلم وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.